الفصل الثالث، الإيمان بألوهية الله تعالى للأولين والآخرين. يؤمن المسلم بألوهية الله تعالى لجميع الأولين والآخرين، وأنه لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية، ولهداية الله تعالى له قبل كل شيء، إذ من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. الأدلة النقلية: 1. شهادته تعالى وشهادة ملائكته وأولي العلم على ألوهيته سبحانه وتعالى، فقد جاء في سورة آل عمران قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، سورة آل عمران الآية 18. 2. إخباره تعالى بذلك في غير آية من كتابه العزيز، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، سورة البقرة، وقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سورة طه، وقال لنبيه موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، سورة طه، وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، سورة محمد، وقال مخبرا عن نفسه: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، سورة الحشر. 3. إخبار رسله عليهم الصلاة والسلام بألوهيته تعالى ودعوة أممهم إلى الاعتراف بها وإلى عبادته تعالى وحده دون سواه، فإن نوحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، سورة الأعراف، وكنوح وهود وصالح وشعيب ما منهم أحد إلا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال موسى لبني إسرائيل: غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، سورة الأعراف، قاله لبني إسرائيل لما طلبوا منه أن يجعل إلها صنما يعبدونه، وقال يونس في تسبيحه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سورة الأنبياء. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في تشهده في الصلاة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الأدلة العقلية: 1. إن ربوبيته تعالى الثابتة دون جدل مستلزمة لإلوهيته وموجبة لها، فالرب الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع وينفع ويضر، هو المستحق لعبادة الخلق والمستوجب لتأليههم له بالطاعة والمحبة والتعظيم والتقديس وبالرغبة إليه وبالرهبة منه. 2. إذا كان كل شيء من المخلوقات مربوبا لله تعالى بمعنى أنه من جملة من خلقهم ورزقهم وتدبير شؤونهم وتصرف في أحوالهم وأمورهم، فكيف يعقل تأليه غيره من مخلوقات مفتقرة إليه؟ وإذا بطل أن يكون في المخلوقات إله، تعين أن يكون خالقها هو الإله الحق والمعبود بصدق. 3. اتصافه عز وجل دون غيره بصفات الكمال المطلق، ككونه تعالى قويا قديرا، عاليا كبيرا، سميعا بصيرا، رؤوفا رحيما، لطيفا خبيرا، موجب له تأليه قلوب عباده له بمحبته وتعظيمه، وتأليه جوارحهم له بالطاعة والانقياد.